الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العزيز الحميد الغني المجيد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد، من هداه وقربه إليه فهو السعيد، ومن أبعده وعذبه فهو الشقي البعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العرش المجيد والبطش الشديد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، محرر العبيد، وأشرف ما أظلت السماء وما أقلت البيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي القول السديد والأمر الرشيد، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 27 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن نبي الله لوط صلى الله عليه وسلم، الذي ابتلي بدعوة أخبث الناس وشر الناس، وكان قومه أهل فحش وفجور وفسق، حيث أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. وبينا بحمد الله تعالى كيف أن الملائكة الكرام أرسلهم الله تعالى فنزلوا ضيوفا عنده من أجل إهلاك قومه، وحينما أرسلهم الله تعالى أرسلهم في صورة شبان حسان، اختبارا لهم وامتحانا لهم وفتنة لهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما فتئت امرأة لوط عليها من الله ما تستحق أن تسارع في إخبار قومها لتعلو مكانتها عندهم ويعظم شأنها لديهم. فلما سمعوا بالخبر أن لوطا عليه السلام قد نزل عنده شبان حسان ما رؤي مثل جمالهم وما شمت ريح مثل ريحهم، أقبلوا إلى نبي الله عز وجل مسرعين، أقبلوا يركبون شيطان الفجور ويمتطون شيطان الفاحشة، أقبلوا وسعار الفاحشة يتأجج في داخلهم. قال تعالى عن هذا المشهد: وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا إليه مسرعين يرعدون من شدة ما بهم من حب فعل الفاحشة والعياذ بالله. وجاءه قومه يهرعون إليه، وقال تعالى في سورة الحجر: وجاء أهل المدينة يستبشرون، جاءوا جماعة يتلمظون. انتبهوا أيها الإخوة، إن القوم لا يفكرون في شيء في حياتهم إلا في فعل هذه الفاحشة، لم تكن لهم أشغال ولا أعمال ينشغلون بها، لم يكونوا يفكرون إلا في إتيان الذكور من دون الإناث صباح مساء. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي من قبل كانوا يركبون على الذكور ويأتون الذكور في أدبارهم وجاء أهل المدينة يستبشرون. يا له من استبشار، إنه شعور انتابهم الآن، وهم جماعة أرادوا أن يأتوا إلى لوط ليفعلوا بضيوفه الفاحشة في علانية فاضحة. هذه العلانية الفاضحة في إتيان الفاحشة هي أكبر من الفاحشة ذاتها، لأن الإنسان إذا فكر في هؤلاء القوم قد يقول إن مريضا مرض الشذوذ الجنسي يريد أن يفعل الفاحشة ويصل إلى مأربه، إلى مأربه، فيتوارى عن الناس ويتخفى عنهم خجلا منهم واستحياء منهم، لكن هؤلاء بلغت بهم الشناعة والبشاعة إلى أنهم أرادوا، بل كانوا يفعلون الفواحش شهرة، وكانوا يفعلون ذلك علانية، وجاءوا إلى لوط عليه السلام ليفعلوا في ضيوفه الكرام عليهم صلوات الله وسلامه الفاحشة جهارا نهارا علانية غير مستخفين. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وقال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون. فضاق الأمر ذرعا بلوط عليه السلام، ضاق به الأمر ذرعا وعلاه الخجل، فجعلوا يطرقون بابه يرومون الدخول وهو يمنعهم، ويريدون الولوج وهو يصرفهم، علاه الحياء والخجل، ووقع في ضيق وحرج، فأرشدهم إلى ما هو أطهر لهم وإلى ما هو حلال لهم. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال تعالى في سورة هود: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قال: يا قوم هؤلاء بناتي، عرض عليهم عليه السلام بنات قومه أي بنات القرية. وها هنا شبهة ينبغي أن نرد على من قذفها في قلوب المسلمين، فإن مرض القلوب والنفوس وأعداء الرسل يتهمون لوطا عليه السلام بأنه عرض بناته على قومه ليزنوا بهن، والعياذ بالله. وهذا لا يقوله مسلم على الإطلاق، ولا يعتقده مؤمن في أنبياء الله، ولا يقوله إما منافق أو عدو من أعداء الرسل من قتلة الأنبياء وسفكة دماء المرسلين. فإن لوطا عليه السلام لم يعرض بناته على قومه، وكيف يعقل أن لوطا عليه السلام الذي أرسل من أجل أن يعلم أمته العفة والعفاف، ومن أجل أن ينكر عليهم فعل الفواحش والرذائل، يعرض بناته على قومه الفساق؟ هذا لا يمكن عقلا ولا شرعا. وإنما قوله تعالى: قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قومه أو كان رؤساء قومه قد طلبوا منه الزواج ببناته، فرفض في أول الأمر لأنهم قوم فجرة فسقة، والآن قد رضي بذلك عليه السلام من أجل أن يدفع شر قومه على ضيوفه. وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما من المفسرين أن المعنى في قوله تعالى: قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي بنات القرية، لأن كل نبي يرسله الله تعالى إلى قومه فأولادهم هو بمثابة الأب لهم، وبناتهم هو أيضا بمثابة الأب لهم. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اتقوا الله تعالى وخافوه، واخشوا عقابه، واحذروا من أن ينزل بكم بأسه، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تخجلوني فيهم، هؤلاء الضيوف الذين نزلوا عندي. لأن من حق الضيف أن يقرأ وأن يكرم، وحق على الرجل أن يكرم ضيوفه وأن يدفع عنهم كل أذى، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وهنا قوله تعالى في ضيفي: الضيف يطلق على المفرد وعلى الجمع، فيقال ضيف للمفرد وللجمع، كما يقال رجل عدل وقوم عدل، والمراد بهم هؤلاء الثلاثة عليهم صلوات الله وسلامه. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل ذو عقل؟ أليس منكم رجل ذو لب؟ أليس منكم رجل ذو رشد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أليس منكم رجل رشيد؟ فماذا كان جوابهم؟ أجابوا نبيهم عليه صلوات الله وسلامه في غاية الوقاحة والبجاحة، إن القوم لم تكن بهم ذرة واحدة من الحياء. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد. يا لها من بجاحة، يا له من تحد لهذا الرسول الكريم. إنهم لم يخشوا أن ينزل بهم عذاب من السماء. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد، أي تعلم أن غايتنا ليست في النساء وليست في الإناث، بل هي في الذكور، وبخاصة هؤلاء الذين نزلوا عندك. إن لله وإنا إليه راجعون، عليهم لعنة الله المتتابعة. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد. فرد عليهم حزينا، ورد عليهم متأسفا، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا له من تحسر، ويا لها من كلمات تدل على عظم همه وغمه الذي أصيب به خشية على ضيوفه عليه صلوات الله وسلامه. قال: لو أن لي بكم قوة، فهو عليه السلام النازح المهاجر الذي أتى لهم من مكان بعيد وهاجر إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ليست له قبيلة تحميه، ولا فصيلة تؤويه، ولا قوم يمنعون عنه كل مكروه. قال: لو أن لي بكم قوة، لو كانت لي قوة أدفع بها بأسكم عن هؤلاء الضيوف. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي أو أنضم إلى قبيلة أو عشيرة تدافع عني. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يأوي إلى الذي يعلم السر وأخفى، كان يأوي إلى الذي يقول للشيء كن فيكون. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه. كان يأوي إلى الركن الشديد، كان يأوي إلى الذي يدافع عن عباده المؤمنين، إلى الذي ينجي عباده المخلصين، إلى الذي يؤيد عباده المرسلين، الذي قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كان يأوي لوط عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقال أيضا في السورة الأخرى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: يا قوم إن هؤلاء ضيف، قال: يا قوم هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ صار هو الجاني وصار هو المخطئ. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ ألم ننهك أن تضيف أي أحد في بيتك؟ نحن نهيناك ألا يدخل عليك بيتك أحد، فالبلد بلدنا، والقانون قانوننا، والسلطان منا وفينا، ونحن نفعل فيك ما أردنا وما شئنا. أنت أتيتنا مهاجر وأتيتنا نازح، وما عليك إلا أن تخضع لأحكامنا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ إنها سنة متجددة في كل زمان ومكان، فإلى المستضعفين من المسلمين في كثير من البقاع الذين ابتلوا بمثل هذا الابتلاء، فلم يعودوا أحرارا في أنفسهم ولا في بيوتهم، نقول لهم اصبروا فإن لكم أسوة حسنة، وهو لوط عليه صلوات الله وسلامه. قالوا أولم ننهك عن العالمين، فأرشدهم إلى ما هو خير لهم، إلى فروج نسائهم عن طريق الزواج، إلى ما أحل الله لهم، عسى أن يستحيوا وعسى أن يتوبوا وعسى أن يؤوبوا. حاول معهم محاولة أخيرة، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي هؤلاء البنات وهؤلاء النساء في قريتكم من قومكم ومنكم، إن كنتم فاعلين، إن رمتم أن تطفئوا سعار الفاحشة فما عليكم إلا أن تطفئوا هذا السعار، سعار الجنس، إلا بما هو مباح لا بما هو محرم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، ولكن لا فائدة، ولكن لا فائدة، إن القوم كانوا في غاية من البشاعة والشناعة، إن القوم قد عبدوا هذه الفاحشة عبادة والعياذ بالله. لقد أصابتهم سكرة اللوطية التي هي أبشع من سكرة الخمر كما قال ابن القيم رحمه الله، وكأن عقولهم قد غطيت بالخمر لكنها غطيت بما هو أبشع، بسكرة اللوطية التي لا قل أن يستفيق صاحبها كما قال ابن القيم إلا إذا فاجأه عذاب الله جل وعلا. قال تعالى بعد هذا الحوار مقسما تبارك وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا لها من منقبة عباد الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن الله العظيم الذي لا يقسم إلا بعظيم يقسم هنا بماذا؟ بحياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لعمرك وحياتك وبقائك في هذه الدنيا، والله لا يقسم إلا بعظيم، وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، لذا أقسم الله بها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم على الله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن بعثت لي أحمد نبيا. لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، سكروا الآن، سكروا بهذا السعار وبإرادة فعل الفاحشة، فلم يعودوا يسمعون شيئا ولم يعودوا يرون شيئا، إنهم قوم لا يعقلون، إنهم سكارى الآن، قد غطى حب الفاحشة عقولهم وقلوبهم وإدراكهم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنهم لفي غيهم يتمادون، إنهم لفي خوضهم يلعبون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سكران سكر الهوى كما قال الشاعر، سكران سكر الهوى وسكر مدامة ومتى استفاقة من به سكران. أيها المسلمون، ولما صار القوم ميؤوسا منهم فلم يتعظوا بكل ما قاله لوط عليه السلام، لما صار القوم ميؤوسا منهم وحقت عليهم كلمة العذاب وأقيمت عليهم الحجة من نبي الله تعالى وملائكة الله جل وعلا، حاولوا محاولة أخيرة، حاولوا أن يكسروا الباب وأن يكسروا القفل ليدخلوا على لوط عليه السلام ليفعلوا بضيوفه ما أرادوا أن يفعلوا. نعم، حاولوا هذه المحاولة الأخيرة، فعلى لوط الهم والغم والحزن والخجل. وهنا نظرت الملائكة إلى لوط عليه السلام لتطمئنه بعد هذا الذعر، لتطمئن قلبه وتقول له قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لا يصلوا إليك، إنما أرسلنا من عند الله جل وعلا، وهل جئنا إلا لتدميرهم؟ وهل جئنا إلا لتحطيمهم؟ وهل جئنا إلا لنجعلهم عبرة للمعتبرين؟ قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وعد من الله تعالى على لسان الملائكة الكرام. وهنا استأذن جبريل عليه السلام من لوط أن يخرج عليهم بعد أمر الله تبارك وتعالى، فخرج عليهم جبريل صلى الله عليه وسلم فضربهم بطرف جناحه على وجوههم فأعمى أبصارهم وطمس عيونهم فلم يعودوا يرون شيئا، صاروا يتحسسون الجدران، صاروا يتحسسون الحيطان، وهم يرغدون ويزبدون ويتوعدون ويهددون وينددون ويقولون إن كان غدا، إن جاء الغد كان له ولنا شأن. قال تعالى عن هذا المشهد ولقد أنذرهم بطشتنا، أي أنذرهم لوط عذابنا، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أي شكوا من المرية، فتماروا بالنذر، شكوا في هذا العذاب. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، راودوه عن ضيفه، أرادوا أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه، فطمسنا أعينهم عن طريق من وبجناح من؟ بجناح سيد الملائكة صلى الله عليه وسلم، ضربهم بطرف جناحه على هذه الوجوه الكالحة فطمس الأعين، حتى قال المفسرون غارت أعينهم بالكلية، صارت ممسوحة وكأنه لا عيون لهم. فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، فرجعوا إلى قومهم، رجع هؤلاء إلى قومهم يهددون ويتوعدون. وهنا جاء الأمر من الله تعالى على لسان الملائكة للوط عليه السلام أن يفارق هذه القرية، قرية السوء. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أسر بأهلك أخرج بقية الليل وفي قطعة من الليل قبل أن يحل الصبح، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. إذا ما سمعتم الصياح والعويل الذي هو سبب ونتيجة عن الدمار والعذاب الذي سيحل بهم، لا يلتفت منكم أحد، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك لا تسري بها، إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أمر الله تعالى لوطا أن يمشي خلف بناته المؤمنات الطاهرات رضي الله عنهن، فخرج عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأمر ربه يمشي خلف بناته كما أمره ربه، إلا امرأته فإنه لم يسر بها، وقيل إنه سرى بها كما سنبين كيفية هلاكها. وخرج لوط عليه الصلاة والسلام ونجى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مع ابنتيه. وهنا عندما حل الصبح المشؤوم على سكان سدوم، أمر الحق تبارك وتعالى رسوله جبريل عليه السلام أن يقلب قرية سدوم كلها، فقام جبريل عليه السلام ينفذ أمر الملك الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره، يقول للشيء كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قام جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت قرية سدوم ثم رفعها إلى السماء الدنيا حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح دياكتهم، وسمعوا هم تسبيح الملائكة، ثم قلبها فجعل العالي سافلا والسافل عاليا. قال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، وليس هذا فقط، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أتبعها الله تعالى، لم يكفي هذا العذاب، قلب الله بهم القرية، لا من الأرض بل من السماء الدنيا، فجعل العالي سافلا والسافل عاليا، جعل العالي سافلا هكذا. ثم أتبعهم بمطر من حجارة، فساء مطر المنذرين وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، من طين يابس قوي، من سجيل منضود، منضود أي متتابع يتبع بعضه بعضا، مسومة عند ربك أي معلمة عند ربك، كتب اسم كل واحد منهم على الحجر الذي سيصيبه، هكذا قال أهل العلم، مسومة عند ربك هكذا. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما هذه الحجارة من الظالمين ببعيد، ما هذه الحجارة ببعيدة من الظالمين، وما هذا العذاب ببعيد من المفسدين، وما هذا النكال ببعيد من المجرمين، في كل زمان وفي كل مكان. وها نحن رأينا في هذه الأيام الماضية ما حل ببعض البلدان البعيدة عنا من الزلزال المدمر والطوفان المروع الذي قتل مئات الآلاف من الناس. نعم إنها نقمة الله، إنه عذاب الله جل وعلا، القائل في كتابه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إنها نتيجة اللذات والشهوات المحرمة، إنه حصاد الزنا واللواط والفجور والفسق والعربدة، إنه عذاب الله تبارك وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، بينما هم في شهواتهم ونزواتهم التي حرمها الله عليهم أتاهم العذاب وفاض عليهم المحيط في لحظة واحدة. يا عباد الله، من أين أتى هذا؟ إنه من الذي يعلم السر وأخفى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخلف فإن ربكم لرؤوف رحيم. إنه عذاب الله تبارك وتعالى. أين ذهبت الشهوات؟ أين ذهبت النزوات؟ أين هي السياحة الجنسية إلى بانكوك؟ وما أدراكم ما بانكوك؟ إنه عذاب الله ونقمته تنزل على هؤلاء المفسدين في الأرض وعلى هؤلاء المشركين. فهل سيعتبر العباد؟ هل سيعتبرون؟ أم أنهم سيردون ذلك إلى الطبيعة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لا استكانوا ولم يتوبوا ولم يتضرعوا ولم يدعوا ربهم، بل زادوا غيا وشركا وفسقا. وصدق الحق إذ يقول: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هكذا دمر قوم لوط في عدة ثواني. جاءهم الصبح المشؤوم، قلبت قريتهم، فجعلها الله تعالى عبرة للمعتبرين. قال تعالى: وجعلنا عاليها سافلها فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي المتفرسين الذين لهم فراسة. قال الشاه الكرماني: من غض بصره عن المحرم أورثه الله تعالى فراسة يدرك بها سنن الله تعالى. إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين الذين يفقهون هذه السنن عن الله تبارك وتعالى. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، نسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحصن فروجهم، وأن يصلح أحوالهم. اللهم لا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر، واغفر لنا وارحمنا فإنك بنا راحم، وأصلح أحوالنا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الإخوة، حلَّ بقوم لوطٍ ما حلَّ، ويحل أيضا بكل قوم مفسد قد تمرد على الله جل وعلا. إن الذين هلكوا في هذا الطوفان وفي هذا الزلزال منهم المسلمون والكفار والأبرار والفجار. أما الكفار والمشركون فإنها آية لهم وإنذار لهم حتى يتوبوا ويؤوبوا. وأما من مات ومن هلك من أهل الإسلام فإما أن يكون غير آمر بالمعروف وناه عن المنكر، لأن من ترك هذا الواجب ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر يوشك أن يحل به العذاب. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يكفي الصلاح، لا بد من الإصلاح والسعي فيه. فمن كان صالحا ورضي بالمنكرات فإنه إذا ما حل العذاب على أهل المنكر فإنه يعمه ويشمله أيضا. فعليكم أيها المسلمون أن تسعوا في هذه الأرض إصلاحا، اسعوا في هذه الأرض إصلاحا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر، ودعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. دمر الله تعالى قوم لوط في ثوان معدودات، فسبحان من يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، ليعتبر العباد ولعلهم يرجعون. وهنا عندنا وقفة أيها الإخوة في الله، لنتأمل هذا النوع من العذاب الذي سلطه الله على قوم سدوم. قلبت قريتهم من السماء الدنيا، لم تأخذهم الصيحة ولا الرجفة كما أخذت قوم صالح، ولم يهلكهم ربهم بالريح كما أهلك عادا، ولم يهلكهم بالغرق كما أهلك قوم نوح، بل أهلكهم بأن قلب قريتهم من السماء الدنيا. ما السر في ذلك يا ترى؟ إنهم لما قلبوا الأوضاع، إنهم لما قلبوا الأمور فوضعوا الشيء في غير موضعه، ووضعوا الشيء في غير محله، وركبوا الذكور من دون الإناث، فغيروا سنة الله تعالى الخلقية والشرعية، ناسب أن يعذبوا بهذا العذاب. أنتم قلبتم شهوتكم وانتكست فطرتكم، هكذا يقلب الله بكم الأرض، يقلب الله بكم هذه القرية. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قلب وقذف بالحجارة. أما القلب فقد سمعتم الحكمة منه، وأما المطر الحجري الذي أصابهم ودمرهم فإن الحكمة بذلك كما قال أهل العلم، هذا جزاء ما كانوا يرمون لوطا عليه السلام بأنواع من المصطلحات، كانوا يستهزئون به ويرمونه بشتى المصطلحات الخبيثة وكانوا أيضا يقطعون الطرقات على الناس فيقذفونهم بالحجارة ويحذفونهم بالنجاسات، فناسب أن يعذبوا بهذه الحجارة. وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود متتابع، حتى قال أهل العلم حتى الذي لم يكن ليلتها في سدوم وكان في قرية بعيدة وهو بين الناس يبيع ويشتري أو يقضي حاجته نزل عليه حجر من السماء فقضى عليه. تتبعتهم الحجارة في كل مكان في سدوم وما جاورها. قدرة الله التي لا تحدها حدود، قهر الله الذي لا تدركه الأفهام. يا ليت قلوبنا تعلقت بالله واعتمدت على الله وطلبت النصر من الله، فإن الله يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. الحجارة جند من جنوده، البحر جند من جنوده. جاء في مسند أحمد أن البحر والجبال يطلبون من الله كل ليلة أن تنطبق على بني آدم لذنوبهم ومعاصيهم، فسبحان الكريم الحليم، سبحان من يمهلهم ولا يهملهم، سبحان من ينظرهم، عسى أن يتوبوا ويؤوبوا. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، من سجيل منضود، مسومة عند ربك لا تخطئ صاحبها، اسمه مكتوب عليها، طرد من الله والعياذ بالله، يصل إلى صاحبه أكثر من الطرد البريدي. مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي من الظالمين ببعيد، وها هو مكانهم موجود إلى الآن. ولقد ذكر علماء التاريخ وعلماء الآثار أن سدوم ثاوية تحت البحر الميت، تحت تلك البحيرة الخبيثة التي لا ينتفع فيها لا بماء وليس فيها حياة وليس فيها سمك وليس فيها نبات وليس فيها شيء. ولقد أثبتت الدراسات الحديثة أيضا عن علماء طبقات الأرض أن البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة بالسكان، وهي قرية سدوم. بل جعل الله تعالى الأراضي المجاورة لها بالأردن دنيئة لا تصلح لشيء، لا للزرع ولا للحرث، ليجعلها الله تعالى عبرة للمعتبرين. إن ديار قوم لوط التي تثوي تحت البحر الميت يجب أن تكون عبرة لكل من تمرد على الله ولكل من انتكست فطرته فآثر الذكر على الأنثى. نعم، وإنها لبسبيل مقيم، أي بطريق معلم واضح، وإنها لبسبيل مقيم. وقال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكذلك درس آخر للمتجبرين والمتفرعنين في هذه الدنيا، فإنني أقول إنه من أبشع أنواع الحمق أن يغتر متجبر بقوته، وأن لا تكون هذه الدروس عبرة له. فإن بعض الأمم قد طغت وبغت وعاثت في الأرض فسادا تقتيلا وتشريدا واستضعافا للمستضعفين والضعفاء والفقراء والمساكين، ونسيت قدرة الله وقهره، ونسيت بطش الله جل وعلا. فإن الله تعالى إذا شاء أن يهلك قوما فإنه يهلكه في ثوان معدودات، كما أهلك قوم لوط وما بعد قوم لوط وما قبل قوم لوط. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ولسائل أن يسأل الآن ويقول كيف هلكت امرأة لوط، والجواب على ذلك كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن من أهل العلم من قال إنه حل بها ما حل بقومها، حل بها ما حل بقومها، لأن الله قال إلا عجوزا في الغابرين، ومعنى الغابرين الهالكين. واستدل بقوله سبحانه إنه مصيبها ما أصابهم، وقال بعض أهل العلم بل إنها سرت مع ابنتيها ومع زوجها تظن أنها ناجية، فلما سمعت صياح قومها وما نزل بهم التفتت وصاحت وقالت وقوماه، فأصابها حجر فقتلها. إنها المرأة الخائنة التي خانت نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، جعلها الله تعالى مثلا للذين كفروا، أن الله لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا، فكل نفس بما كسبت رهينة. وإن كانت امرأة نبي، قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. والخيانة هنا كما أجمع السلف والخلف أنها خيانة في الدين، ليست خيانة في الفراش، حاشا وكلا. فإن الله تعالى لا يقيض امرأة باغية وباغية تحت نبي من أنبيائه، لأن هذا يوجب الطعن في عرضه من قبل قومه كما قال ابن عباس وغيره. فالخيانة هنا أيها الحبيب الكريم هي خيانة في الدين، هو نفاق كان في قلب امرأتي نوح، امرأة نوح ولوط عليهما صلوات الله وسلامه، لأنها أظهرت الإيمان وأخفت الكفر، فأصابها ما أصاب قومها. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ويستثنى من آله امرأته التي أهلكها الله تعالى. أيها الإخوة، وبعد هذه القصة العجيبة وهذه العبرة البليغة، يأبى الكثير من الناس إلا أن يتحدوا ربهم تبارك وتعالى، فيزدادون غيا على غيهم وفسادا على فسادهم، ويواصلون ارتكاب هذه الفواحش ولا سيما هذه الفاحشة والعياذ بالله. فما الذي يحدث وما الذي يجري وما هو الحصاد المر؟ إن الله تعالى تحداهم بماذا؟ تحداهم بهذه الأمراض والأسقام والأوجاع التي لم تظهر في الأمم السالفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن خلت في الأم التي لم تظهر في الأمم الماضية. والحديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح كما قال الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وما مرض فقدان المناعة الإيدز الذي يقضي على الناس كل يوم، أتدرون كم مصابا في هذا العالم بهذا المرض الخبيث؟ 39 مليونا مريض بهذا المرض، ولقد مات خلال هذا العام المنصرم أو الذي سينصرم 2004 ما يزيد على 3 ملايين. إنه تحدي الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين ركبوا هذا المركب الوخيم. وصدقوني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من هذا الفعل القبيح. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن اللوطي إذا لم يتب فإنه يمسخ في قبره خنزيرا. أجل أيها الإخوة، وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. بل إن الإسلام أيضا حرم اللوطية الصغرى، وهي أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى كما في مسند أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما، وهذا يذكر ولا يستحي منه حتى يتعلم الناس الطهر والتطهر، فإننا لا نتعلم ذلك كله إلا من ديننا الذي كملت شريعته. جاء في سنن ابن ماجة بسند صحيح كما قال الألباني عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق 3 مرات. لا تأتوا النساء في أدبارهم. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى رجل يأتي امرأته في دبرها، لا ينظر إليه نظر الرحمة بل نظر غضب وعذاب. بل وفي سنن النسائي أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يجوز فيها إلا كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث موضع الولد. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 17 عقوبة يسلطها الله تعالى على من أتى امرأة في دبرها. ذكر منها أولا أن هذا من أعظم أسباب الأمراض، لأن الموضع موضع قذر ونجو ونجاسة، وهذا ينافي حكمة الله تعالى وشريعته من كل وجه. ومن الأسباب أو من النتائج والعقوبات التي يسلطها الله على من يفعل هذا الفعل بامرأته أن يسود الله وجهه ويظلم صدره ويطمس نور قلبه، يقول ابن القيم، ويسلب عنه الحياء حتى تعلو الوجهة وحشة وسواد يعرفها من كانت له أدنى فراسة. وكذلك يوجب النفرة بين الفاعل والمفعول، فقل أن تدوم هذه العلاقة بين المرأة والرجل إذا ما كان يأتيها في الدبر والعياذ بالله. وذكر ابن القيم أيضا أنها تورث الجرأة وقلة الحياء والخسة والدناءة وازدراء الناس وسخريتهم واحتقار الناس لهذا الفاعل، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله من أنواع هذه العقوبات، ليطالعها من أراد المزيد كتاب زاد المعاد له رحمه الله تعالى. وهكذا أيها الإخوة، أهلك الله تعالى قوم لوط، أهلكهم وعذبهم هذا العذاب الأليم. وبهذا تطوى صفحة سوداء أخرى من صفحات الأمم الفاجرة الكافرة، ويسدل الستار على أمة تحدت ربها. وإلى نبي آخر الأسبوع المقبل بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجي المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم نجي المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كل المستضعفين والمظلومين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام في جوك وبرك وبحرك أجمعين. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم بلغهم مطايا بابك، اللهم بلغهم مطايا حرمك آمنين يا ذا الجلال والإكرام، ووفقهم لأداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيك عنهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله